جزاك الله خير. صحة حديث أمية صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عليك. لكن معنى صحيح. أنا دكتور هنا في الحاشية إسناد المتنع بن عبد الرحمن خزعي مو مجهول. ما رجعت سالي. بارك الله فيك. يستخدم الإنسان وهو يأكل يده اليسرى مع الطعام وكان عليه أثر طعام. نعم. يستخدم اليد اليسرى مع اليمنى في تقطيع اللحوم أو. ما هي إذا استخدم اليسرى يستعين بها فلا بأس. صلى الله عليه. لكن لا يأكل إلا بيمينه. النبي كان يستعين باليسرى استقطع اللحم ونحوه. يلعق إذا كان فيها طعام بارك الله. إذا كان فيها يلعق أنا. قول أعوذ بكلمات الله التامة وبعزة الله صلى الله. أو بكلمات الله التامات وشر ما خلق وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاول كلها طيب. صلى الله جائز أحسن الله كلها طيب. هل هو دعاءات أو دعاء صفة؟ ها؟ تعوذ بالله تعوذ بصفات الله تعوذ بصفات الله. صلى الله عليك. هكذا إذا كان القوم مدعوين عند شخص ولم يجلس معه لا يأكلون حتى يقول لهم سموا مثلا كما يقال سموا الله فيكم نائبة النائبة إذا هو مقدم لا يأكل ما يحتاج هذا يحسن يعمل بالظاهر يعني. يقول يسأل في بيت ستجار قنوت هل يدعى بصلاة الفجر؟ لا السنة يقول في قسر والدعوة على الأعداء صح الدليل الفجر لا صاحب الطعام إذا كان نصر الفجر ما في قوله شيخ دليل أحسن الله إذا كان صاحب الطعام نصراني ليأكل عنده إذا كان نصراني مستأمن واليهود كذلك طعام طعامهم حل لنا طعام أهل الكتاب طعام أهل الكتاب حل لنا وإذا لم يسمي سمّلت